إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستكمل حديثنا بإذن الله تعالى في باب المرفوعات من متممة الآية الرومية، وقد انتهينا من الكلام عن الفاعل ونائبه، ونشرع إن شاء الله تعالى في الكلام عن المبتدأ والخبر. قال رحمه الله: باب المبتدأ والخبر. قال: المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. إذن المبتدأ والخبر هذا هو النوع الثالث والرابع من المرفوعات. وقلنا قبل ذلك إنه قدم المرفوعات لكونها عمدة في الجملة، فذكر المبتدأ وثنى بالخبر. المبتدأ عامل الرفع فيه معنوي وليس لفظيا، ولذا أخره عن الفاعل فقال هو الاسم. المبتدأ هو الاسم، يعني سواء كان هذا الاسم صريحا أو غير صريح، يعني كان مؤولا بالصريح. الصريح كقولنا زيد قائم، فزيد اسم صريح مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وغير الصريح الذي هو المؤول كقول الله تعالى: وأن تصوموا خير لكم، أن وما بعدها من الفعل في تأويل مصدر مبتدأ، أي صومكم خير لكم، وأن تعفوا أقرب للتقوى، أي عفوكم أقرب للتقوى، فهذا يسمى بغير الصريح. فالمبتدأ اسم، وهذا يخرج الفعل. الاسم المرفوع، وهذا يخرج المنصوبات. العاري عن العوامل اللفظية، يريد أن يقول إن سبب رفع المبتدأ عامل معنوي وليس عاملا لفظيا. وما العامل المعنوي الذي كان سببا في رفع المبتدأ؟ الابتداء. فالمبتدأ مرفوع بالابتداء، وأما الخبر فمرفوع بالمبتدأ. فسبب الرفع في الخبر وجود المبتدأ وهو عامل لفظي، وسبب الرفع في المبتدأ أنه ابتدأ به فهو عامل معنوي. وكذلك قوله العاري عن العوامل اللفظية، هذا يخرج كان وأخواتها وإن وأخواتها، لأن هذه عوامل كذلك ترفع الاسم الذي بعدها أو ترفع خبرها كما في إن وأخواتها، فهي عوامل لفظية. وكذلك ظن وأخواتها. إذن ما حد المبتدأ مرة أخرى؟ هو اسم مرفوع عار عن العوامل اللفظية. قال: وهو قسمان. المبتدأ قسمان. القسم الأول ظاهر، والثاني مضمر، وهو أنا وأخواته التي تقدمت في فصل الضمائر. إذن عندنا المبتدأ قد يكون اسما ظاهرا: علي مجتهد، زيد قادم مثلا أو قائم، واضح؟ محمد طالب علم، فمحمد وعلي وزيد، هذا نقول عنه إنه اسم ظاهر، اسم ظاهر، واضح؟ وعرفنا الأمور التي نعرف بها إذا كان هذا إذا كانت هذه الكلمة اسماً أو فعلاً أو حرفاً، فلا إشكال في ذلك. وعليك الصلاة والسلام. وقد يكون المبتدأ ضميراً أو مضمراً، وكلاهما بمعنى واحد. قال: وهو أنا وأخواته، يريد أن يقول إن الضمير الذي يكون مبتدأً لابد أن يكون ضميراً منفصلاً، فالضمير المتصل لا يكون مبتدأً، وإنما أرادها هنا الضمير المنفصل. واضح؟ فهذا كذلك يرفع بالابتدائي، يرفع بالابتدائي، ولابد أن يطابق الخبر، هذا الضمير لابد أن يطابق الخبر في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. واضح؟ يعني لا يصح أن تقول هو منى مثلا، لكن تقول هو محمد وهي هند وأنا علي، ولا يصح أن تقول أنا الرجلان، لابد من هذه المطابقة. قلنا لابد أن تكون المطابقة في الإفراد والتثنية والجمع وفي التذكير والتأنيث. قال: وهو أنا وأخواته. أنا وأخواته، قل أنا قادم، يعني أنا أتصل بك الآن لا أجدك في المجلس، أين أنت؟ قل أنا قادم. ما إعراب أنا قادم؟ أنا لا، إعراب تفصيلي، ها، ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، وقادم خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وتقول مثلا: نحن حاضرون الدرس. ما إعراب نحن؟ كذلك هو ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، وحاضرون هذا هو الخبر، وإلى غير ذلك من الضمائر. طيب، قال: والظاهر قسمان. المبتدأ الظاهر قسمان: مبتدأ له خبر، ومبتدأ له مرفوع سد مسد الخبر. المبتدأ قسمان لا ثالث لهما: مبتدأ له خبر، وهذا هو الأكثر، هذا هو الأكثر، أن تتكون الجملة من المبتدأ والخبر، من المسند والمسند إليه. واضح؟ لأن المسند إليه هو المبتدأ، والمسند هو الخبر، وهذا هو الأكثر. طيب، نريد تمثيلا لذلك مبتدأ له خبر. أمثلة كثيرة جدا. الله ربنا كما قال، ها، مثال آخر: السماء صافية، ها، العلم نور، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مبتدأ له خبر. ولذا لو أردنا أن نعرب هذه الجمل، ها، الله ربنا، الله الاسم الحسن، مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، وربنا الخبر، السماء صافية نفس الكلام، محمد رسول الله، محمد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. طيب، لماذا قلنا عن محمد إنه مبتدأ؟ لأنه جاء في صدر الجملة وهو اسم مرفوع عاري عن العوامل اللفظية، يعني لم يكن قبله لا كان ولا إن ولا ظن ولا غير ذلك من العوامل. واضح؟ قال: مبتدأ له خبر، مبتدأ له خبر، ومبتدأ له مرفوع سد مسد الخبر. يعني معنى ذلك أن القسم الثاني لا نجد الخبر، إنما هو مبتدأ لا خبر له، لكن ما الذي قام مقام الخبر فسد مسده؟ يعني تمت الفائدة بذكره، ولا نحتاج إلى ذكر خبر صريح، لا نحتاج إلى ذكر خبر صريح. وهذا معنى قولهم سد مسد الخبر. سد مسد الخبر أي أنه استغني به عن ذكر الخبر، لأن الخبر هو الذي تتم به الفائدة، فهذا الذي جاء به ليسد مسد الخبر استغني به عن ذكر الخبر. واضح؟ وهذا المرفوع الذي يسد مسد الخبر لا بد أن يكون اسما ظاهرا، لا بد أن يكون اسما ظاهرا. واضح؟ كهذه الأمثلة التي ستأتي. أو أن يكون ضميرا منفصلا، أن يكون ضميرا منفصلا. طيب، نحو قول القائل خليلي ما واف بعهدي أنتما إذا لم تكونا لي على من أقاطع. الشعر يقول، والبيت من البحر الطويل، يقول خليلي، هذا منادى، حذفت الأداء، يعني يا خليلي، ينادي على صديقيه، ينادي على صديقيه، يقول ما واف بعهدي أنتما. ما هذه؟ نافية، يعني ما وفيتما بعهدي إذا لم تقوما بهذا الذي سأذكره. ما هو؟ إذا لم تكونا لي على من أقاطعه، اللي هي أنصر أخاك ظالما أو مظلوما بعرف أهل الجاهلية، بعرف أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كيف كانوا يطبقون هذا المبدأ؟ إن كان مظلوما نصرته، طب وإن كان ظالما نصرته كذلك دون أن تسأل، دون أن تسأل. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، اسألوش أنت ظالم ولا مظلوم، وإنما هو النصرة أبدا. فجاء الإسلام ليصحح هذا المبدأ، ولذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك مظلوما أو ظالما، استشكل الصحابة قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما، كيف ننصره ظالما؟ قال صلى الله عليه وسلم ها، أن تصده أو تكفه عن ظلمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الشاعر يقول خليلي، يعني خليلي ما واف بعهدي أنتما، هذا هو موضع الشاهد، هذا هو موضع الشاهد في المبتدأ الذي له مرفوع سد مسد الخبر. طيب، أين المبتدأ ها هنا؟ هو قال ما واف بعهدي أنتما. أولا، شرط وجود مرفوع سد مسد الخبر أن يسبقه نفي أو ما يشبه النفي، أن يسبق المبتدأ نفي أو ما يشبه النفي. واضح؟ حتى يعمل هذا المشتق عمل الخبر ويسد مسد الخبر. طيب، النفي معروف، ما أو لا، طب ما يشبه النفي كالاستفهام والنهي. واضح؟ فهذا يشبه النفي، فلابد أن يكون المبتدأ مسبوقا بذلك. فهنا يقول ما واف بعهدي أنتما، ما واف بعهدي أنتما. فلو أردنا أن نعرب هذه الجملة ما واف، ها واف هذه ما إعرابها؟ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، الضمة المقدرة على آخره. واضح؟ طيب، المبتدأ ها هنا اعتمد على ماذا؟ اقرأ البيت مرة أخرى، ما واف بعهد أنتما اعتمد على ماذا؟ اعتمد على نفي، اعتمد على نفي. إذن تحقق الشرط، تحقق الشرط. طيب، ما واف بعهدي أنتما، ها يعني ما وفى بعهدي أنتما، وما وفيتم بعهدي. أين الخبر؟ أنتما هي الخبر أم أنه مرفوع سد مسد الخبر؟ لأن اسم الفاعل واف على وزن فاعل، هذا اسم مشتق عامل عمل الفعل، عامل عمل الفعل. طيب، إذا عمل عمل الفعل فما بعده من المرفوعات يعرب فاعلا، فتكون أنتما فاعلا سد مسد الخبر، ضمير مبني في محل رفع فاعل سد مسد الخبر. واضح؟ يعني مثلا وأنت في الطريق ماشي وجدت شجارا أمام بيتك، ما الذي حدث؟ قالوا لك علي يتشاجر وهذا الغلام يريد أن يضربه. فقلت ما مضروب علي؟ مضروب ده مشتق، اسم مشتق، اسم مفعول، اسم مفعول، واضح؟ طيب اسم المفعول هذا اعتمد على ماذا؟ اعتمد على نفي، واضح؟ إذن هو عامل كذلك، هو عامل كذلك. طيب مضروب ما إعرابها؟ مبتدأ، وهي مشتق يعمل عمل الفعل، واضح؟ طيب ما بعدها؟ علي نائب فاعل، لا نائب فاعل، نائب فاعل مرفوع، يعني كأنك تقول لن يضرب علي، أصل الجملة لن يضرب هذا الغلام عليا، فحذفت الفاعل وأقمت المفعول مكانه كما جاء في الدرس الماضي. فنائب الفاعل هذا كذلك سد ما سد الخبر، سد ما سد الخبر، يعني لا تحتاج لذكر الخبر ها هنا، لأن هذا المشتق قام مقامه. تحقق الشرط أم لم يتحقق الشرط؟ تحقق الشرط، وهو اعتماد المبتدأ على ماذا؟ على نفي أو ما يشبه النفي كالاستفهام. الكلام واضح ولا في إشكال؟ كلام واضح. وستأتي الأمثلة التي سيذكرها المصنف رحمه الله ليتضح ذلك. إذن المبتدأ عندنا قسمان، ظاهر، قال الظاهر قسمان، مبتدأ له خبر، ومبتدأ له مرفوع سد ما سد، سد ما سد الخبر، واضح؟ فالأول نحو الله ربنا ومحمد رسول الله، وأعربنا ذلك. طيب من يعرب محمد رسول الله؟ ها شيخ ياسر، مال المبتدأ، لا تقل مبتدأ وتسكت. ها طيب رسول الله برضو سكت. ها شيخ عصام، خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، ورسول مضاف، والاسم الحسن مضاف إليه، واضح؟ لأني نكرة ومعرفة بعدها. طيب قال والثاني، الثاني اللي هو ليه؟ المرفوع الذي سد ما سد الخبر، والثاني هو اسم الفاعل واسم المفعول، الثاني هو اسم الفاعل واسم المفعول. طبعا هناك كذلك مرفوعات تسد ما سد الخبر كالصفة المشبهة، واضح، واسم التفضيل، وكذلك الاسم المنسوب، كل هذه مشتقات تسد ما سد الخبر، لكن بهذا الشرط الذي ذكرناه، أن يعتمد المبتدأ على نفي أو ما يشبهه، واضح؟ قال إذا تقدم عليهما نفي أو استفهام نحو أقائم زيد، ها أقائم زيد، وما قائم الزيدان، وهل مضروب العمران، وما مضروب العمران. لو أن ما ذكرناه صار واضحا لاستطعنا أن نعرب هذه الجمل بكل سهولة ويسر. طيب نقف مع الجملة الأولى، أقائم زيد، شيخ سعيد، لا محل لها من الإعراب، قائم وقائم اسم فاعل، ها يعمل عمل الفعل لتحقق الشرط فيه، أحسنت يا شيخ سعيد. طيب الجملة التي بعدها، وما قائم الزيدان، ما قائم الزيدان، من يعرب ما قيل في الجملة الأولى يقال في الجملة الثانية؟ هشام، نعم نعم، لا قائم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الضمة الظاهرة، وهو اسم فاعل عامل يعمل عمل الفعل، يعني يرفع الفاعل وينصب المفعول، فكأنك هذه الجملة في معنى قولك ها ما يقوم الزيدان. يعني لو أنك وضعت هذه الجملة ما يقوم الزيدان لاتضح لك الإعراب. طيب قائم مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة ها وهو اسم فاعل عامل. طيب الزيدان ليه نائب فاعل؟ قائم من يقوم فعل مبني للمعلوم نائب الفاعل فيما بعدها ها. طيب لا لا أعرف إعرابا تفصيليا ها. فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى سد مسد الخبر سد مسد الخبر. طيب وهل مضروب العمران؟ من يعرب هذه الجملة؟ ها سهلة الأمر سهل ميسور. هل مضروب العمران؟ شيخ عصام حرف استفهام كذلك أو ذا استفهام مبني مبنية لا محل لا من العرب ها فاعل مبتدأ العمراني. طيب في ماشي في تفصيل كمان ان مضروب دي اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ اسم مفعول مضروب على وزن مفعول. عامل ام غير عامل؟ عامل. لو اردنا ان نضع فعلا مكان مضروب ضرب احسنت مش ضرب ضرب مبني لما لم يسمى فاعله ولذلك ما بعده ها يعرب ماذا؟ ازاي انت قلت ضرب؟ انت قلت ضرب العمران ها نائب فاعل لان الفعل مغير الصيغه ضرب فما بعده نائب فاعل مرفوع وعلامه رفعه الالف لانه مثنى ونائب الفاعل سد مسد الخبر. نعم يا شيخ اليس العمران هو الذي وقع عليه الفعل يقول انا في محل القول فيه اولى لا لا لا خلاف درس الماضي وهم اللي ضرب. طيب من وقع عليه الفعل هذا حد المفعول لكن المفعول ها هنا قام مقام الفعل فاخذ حكمه بعد ان كان منصوبا صار مرفوعا. طيب وما مضروب العمران شيخ مصطفى ها نعم مبتدا مرفوع وعلامه رفع الضمه الظاهره وهو اسم مفعول عامل نعم فهو في مقام الفعل ضرب والعمران مرفوع علامه رفعه احسنت علامه رفعه الالف لانه مثنى وقد سد مسد الخبر واضح. طيب في اي اشكال فيما مضى؟ إذن عندنا المبتدأ قسمان ظاهر ومضمر واضح. طيب والظاهر قسمان مبتدأ له خبر ومبتدأ له مرفوع سد مسد مسد الخبر. طيب قال ولا يكون المبتدأ نكرة إلا بمسوغ وهذا يعني أن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة طيب وما المعارف؟ من يذكرنا بالمعارف؟ ها ارفع يدك من يذكرنا بالمعارف الأعلام أسماء الإشارة الموصول المعرب بأل الضمائر واضح؟ ما أضيف إلى ذلك إلى واحد من هؤلاء فهذه المعارف فالأصل في المبتدأ أن يكون معرفة واضح لأن المبتدأ يسند إليه كما أن الأصل في الخبر غالبا أن يكون نكرة ولذا قال ولا يكون المبتدأ نكرة إلا بمسوغ إلا بمسوغ واضح. قال الشيخ خالد الأزهري قال الأصل أنه لا يبتدأ بنكرة لأنها مجهولة لا تفيد غالبا النكرة بخلاف التعريف فهذا مجهول لا تفيد غالبا، أي لأن المبتدأ محكوم عليه بالخبر أنه مسند إليه. أنت تقول محمد قائم فتحكم على محمد بالقيام، واضح؟ والحكم على المجهول لا يصح، الحكم على المجهول لا يصح. ولذا قال ولا يكون المبتدأ نكرة إلا بمسوغ، إلا بمسوغ. يعني معنى ذلك لو أن المبتدأ جاء نكرة فلابد أن يكون هناك مسوغ لكونه نكرة. ولذا سيذكر المصنف رحمه الله هذه المسوغات التي توجب الابتداء بالنكرة، التي توجب الابتداء بالنكرة. قال والمسوغات لذلك كثيرة، يعني أوصلها بعضهم إلى ما يزيد على 30 مسوغا تسوغ الابتداء بالنكرة، واضح؟ قال والمسوغات كثيرة. نعم شيخ الصوم. رجل أبيض يبقى رجل خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا رجل أبيض أو هو رجل أبيض، واضح؟ هذه ليست جملة مفيدة، الخبر ها هنا محذوف، الخبر ها هنا محذوف، واضح؟ نعم. استغفر الله، المبتدأ ها هنا محذوف، المبتدأ محذوف، واضح؟ طيب. قال والمسوغات كثيرة، المسوغات يعني المسوغات اسم فاعل من الفعل سوغ، فهو مسوغ، يعني الذي سوغ الابتداء بالنكرة أمور كثيرة. ذكر أشهرها، قال منها أن يتقدم على النكرة نفي أو استفهام، أن يتقدم على النكرة نفي أو استفهام، في هذه الحالة يجوز الابتداء بالنكرة، يجوز الابتداء بالنكرة. قالوا لأن النكرة، لأن النكرة إذا وقعت في حيز النفي أفادت عموم الأفراد وشمولها، لأن النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام تفيد العموم كما درسنا في الأصول، العموم هذا له ألفاظ، له ألفاظ كمثل ماذا؟ الاسم المفرد أو الجمع المعرب بالألف واللام، واضح؟ وكذلك المفرد والجمع المضاف، وكذلك النكرة إذا جاء في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام أو غير ذلك. يعني لما تقول مثلا لا رجل في البيت، لا رجل في البيت، طبعا لا رجل دي لا نفي للجنس، وبعدها يكون اسما لها، لأن آتي بلا التي تفيد النفي المحض، تقول لا رجل في البيت، ما الذي سوغ الابتداء بالنكرة ها هنا؟ أنها سبقت بنفي، فلما سبقت بنفي أفادت العموم، أفادت عموم الأفراد وشمولها، واضح؟ فتخصصت بذلك الشمول فلم تصبح نكرة، وإنما كانت في معنى المعرفة، كانت في معنى المعرفة، واضح؟ فالأمر الأول كما قلنا أن يتقدم على النكرة نفي أو استفهام، والاستفهام في معنى النفي، لأنك تسأل عن شيء لا تعرفه، فكأن هذا الأمر منفي عندك ابتداء، ولذا نقول نفي أو ما يشبهه. قال نحو ما رجل قائم، وهل رجل جالس، وقوله تعالى أإله مع الله. طيب إذن هذا هو المسوغ الأول، أن يتقدم على النكرة نفي أو استفهام نحو ما رجل قائم. لو أردنا أن نعرب ما رجل قائم، شيخ ياسر ما رجل قائم؟ مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر. طب المبتدأ ها هنا نكرة أم معرفة؟ نكرة. طيب ما الذي سوغ الابتداء بالنكرة؟ أنه اعتمد على نفي. طيب ما رجل قائم؟ قائم خبر مرفوع على مترفعه الضمة. هل رجل جالس؟ هي هي. طيب قال وقوله تعالى أإله مع الله، شيخ محمد سعيد، أإله مع الله، أعرف حمد الاستفهام تفيد الإنكار وهي في معنى النفي، ولذا قلنا الاستفهام في معنى النفي، تنفي وجود إله يستحق العبادة مع الله تبارك وتعالى. طيب إله مرفوع علامة رفعية الضمة الظاهرة نكرة معرفة، هو نكرة نعم، ما الذي سوغ الابتداء بالنكرة هنا؟ أنه مسبوق بالاستفهام. طيب مع الله، مع ظرف، ظرف واضح. طيب والاسم الحسن مضاف إليه، مضاف إليه، والخبر ها هنا شبه جملة، الخبر ها هنا شبه جملة واضح. وقد يقال إن أردنا التدقيق إن شبه الجملة ها متعلق بخبر محذوف تقديره أإله كائن مع الله أو أإله حق مع الله، واضح. الشاهد من هذه الجملة أإله، ما الذي سوغ الابتداء بالنكرة في إله؟ الاستفهام. طيب إذن هذا هو المسوغ الأول يا شيخ محمد. قال ومنها أن تكون النكرة موصوفة، ومنها أن تكون النكرة موصوفة، لأن الوصف يقلل الإبهام ويقرب من التعريف، الوصف يقلل الإبهام والجهالة ويقرب من التعريف، فهذا الوصف يحصل به التخصيص، نحو قول الله تبارك وتعالى ولا عبد مؤمن خير من عبد مشرك، ولا عبد مؤمن خير من مشرك. طيب لو أردنا أن نعرب هذه الجملة ولا عبد، اللام هذه تسمى ب ها لام الابتداء أو لام التوكيد أو لام زحلقة، واضح ماشي، لكن ليس هناك زحلقة، ها هنا هي لام الابتداء، لام الابتداء. طيب عبد مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الضمة الظاهرة، لام المزحلقة إذا زحلقت ماشي من اسم إن إلى خبرها، واضح. لما نقول مثلا إنه لذو فضل عظيم، إنه لذو فضل عظيم، الأصل في اللام أن تكون الابتداء، يعني تلحق بالمبتدا أو تلحق باسم إن، لكن إن حرف توكيد ولذلك زحلقت إلى الخبر لأنها سبقها توكيد، هنا لا يوجد توكيد، إذن نقول هذه اللام لام الابتداء، هذه اللام لام الابتداء. وما حكم لام الابتداء؟ لا محل لها من الإعراب لأنها حرف. طيب عبد مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. طيب مؤمن؟ لا، يعني لو قلت ولا عبد مؤمن وسكت تمت الفائدة، إزاي بكون خبر؟ ها وعندنا نكرة، نكرة، إذن هذا نعت مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. طيب هل هذا، خليك معي، هل هذا النعت أفاد تعريفا؟ ما أفاد تعريفا، إنما أفاد تخصيصا، أفاد تخصيصا، ولذا ساغ الابتداء بالنكرة، ساغ الابتداء بالنكرة، واضح. ولا عبد مؤمن، أين الخبر؟ خير، الخبر هو خير، خبر مرفوع علامة رفعه الضمة، الضمة الظاهرة، واضح. كمل الآية، ها ولا أمة، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ها يا أخي أكمل الآية، الآية ولا عبد مؤمن، ها لا، طيب هي قبل ولا عبد، ولا أمة مؤمنة. طيب لو أردنا أن نعرب ولا أمة مؤمنة خير من مشركة، نفس الإعراب، نفس الإعراب، واضح. طيب قال ومنها أن تكون مضافة، ومنها أن تكون مضافة، يعني أن تكون النكرة المبتدأ بها مضافة، يعني لو قال ومنها أن يكون مضافا لأراد بذلك المبتدأ، لكن لما قال أن تكون أراد هنا ماذا؟ لأن تكون هذه مؤنثة تعود على ماذا؟ على النكرة المبتدأ بها. ومنها أن تكون مضافة، أن تكون مضافة، واضح؟ طيب، نحو خمس صلوات كتبهن الله، خمس صلوات كتبهن الله، وهذا جزء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين موضع الشاهد ها هنا؟ خمس صلوات، خمس صلوات، خمس مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ما الذي سوغ الابتداء بالنكرة؟ الإضافة، الذي سوغ الابتداء الإضافة، واضح؟ طيب، قال ومنها أن يكون الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا مقدمين على النكرة. مرة أخرى، ومنها أن يكون الخبر، إذن الكلام هنا عن الخبر وليس المبتدأ. المبتدأ قلنا من المسوغات أن يتقدمه نفي أو ما يشبه النفي، وأن يكون موصوفا، وأن يكون مضافا. طيب، من مسوغات الابتداء بالنكرة كذلك، يعني أن يكون المبتدأ نكرة، أن يكون الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا مقدمين على النكرة، مقدمين على النكرة، واضح؟ فهذا كذلك مما يسوغ ذلك. قال نحو عندك رجل وفي الدار امرأة، عندك رجل. طيب، نريد أن نعرب، ها، ظرف مكان، نعم، منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهرة على آخره، وعند مضاف والكاف مضاف إليه. طيب، رجل وعندك خبر مقدم، خبر مقدم. طيب، ورجل مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفعه الضمة، الضمة الظاهرة على آخره، الضمة الظاهرة على آخره، واضح؟ طيب، وفي الدار امرأة، شيخ عادل، في الدار امرأة، جار مجرور مبتدأ مؤخر. قال ونحو قوله تعالى، يعني شاهد من القرآن، ولدينا مزيد. ها، من يعرب؟ لدينا مزيد، لدى يعني عندنا، ظرف مكان. ها، نعم، ومزيد مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفعه الضمة، الضمة الظاهرة على آخره، واضح؟ طيب، قال ومثل قوله تعالى وعلى أبصارهم غشاوة، شيخ عبد العزيز، ها، وعلى أبصارهم غشاوة، سهلة جدا على فكرة، ها، ها، على حرف جر، جر ومجرور، الشيخ عادل بيختصر، عايزين نخلص، جر ومجرور، الجار على وأبصارهم مجرور. طيب، غشاوة مبتدأ مؤخر مرفوع على مطرفه الضمة الظاهرة، الضمة الظاهرة على آخره. قال وقد يكون المبتدأ مصدرا مؤولا من أنوى الفعل، نحو وأن تصوموا خير لكم، لأن في صدر الكلام قلنا إن المبتدأ قد يكون صريحا أو مؤولا بالصريح، الكلام ها هنا الآن على المؤول بالصريح. قال وقد يكون المبتدأ مصدرا مؤولا، يعني مؤول بالصريح، من أنوى الفعل، من أنوى الفعل، نحو وأن تصوموا خير لكم. شيخ سعيد، وأن تصوموا خير لكم، أن أنت أعربت الواو، أن ما أعرب أن، ما سمعتش الإعراب، أن حرف نصب، نعم، أحسن، حرف مصدر، أن هو ما بعده في تأويل المصدر، ونصب لا محل له من الإعراب. تصوم إعراب تفصيلي، فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون، أحسن، وأن تصوم والواو، تصوم، نعم، والواو، نعم، فاعل أيوة ضمير مبني في محل رفع فاعل. نعم. والمصدر من أن وما بعدها في تأويل ها، والفعل من أن وما بعدها في تأويل ماذا؟ هذا المصدر المؤول من أن وما بعدها في تأويل مبتدأ، يعني صومكم. طيب تقدير صومكم خير لكم، جار مجرور، أحسن. إذن عندنا الآن يا شيخ هشام المصدر ها هنا صريح أم مؤول؟ قلنا المصدر الصريح هو الاسم الظاهر محمد متهد، المصدر المؤول هو الذي يتركب من ماذا؟ من أن والفعل أو ما والفعل، واضح؟ وأن والجملة بعدها، هذا هو المصدر، المصدر المؤول، واضح؟ طيب ما معنى مصدر مؤول؟ يعني ليس مصدرا صريحا، لابد أن تقوم بعملية تأويل حتى تقول هذا التركيب يقوم مقام المصدر، والمصدر اسم، المصدر اسم، يعني هذه الجملة خارج القرآن نقول ها الصوم خير لكم أو صومكم خير، خير لكم. طيب داخل القرآن ربنا سبحانه وتعالى قال وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم، أن وما بعدها من الفعل في تأويل مصدر، معنى في تأويل مصدر أي أننا نستطيع أن نضع مكانها مصدرا، نستطيع أن نضع مكانها مصدرا، واضح؟ طيب قال والخبر، والخبر هو الجزء الذي تتم به الفائدة مع مبتدأ، الخبر الجزء الذي تتم به الفائدة مع المبتدأ، والخبر قد يكون مفردا، واضح؟ أو جملة أو شبه جملة، هذه أنواع الخبر كما سيأتي. طيب ما وظيفة الخبر؟ تتم به الفائدة، يعني عند السكوت عليه تمت الفائدة ولا نحتاج إلى كلام آخر، وهذا يكون مع المبتدأ، يكون مع المبتدأ. قال وهو قسمان، خبر مفرد وغير مفرد. وخلي بالك مسألة الإفراد بيختلف معناها باختلاف محلها، الإفراد يختلف معناها باختلاف محلها. يعني ها هنا ماذا أراد بالإفراد؟ يعني يقولون هذا خبر مفرد، هل أرادوا بالإفراد ها هنا ما يقابل المثنى والجمع؟ لا، أرادوا ما يقابل الجملة وشبه الجملة، الجملة وشبه الجملة، واضح؟ وكذلك الأمر في باب النداء، فإذا قالوا كذلك المنادى يكون مفردا وقد يكون ها لا مضافا أو شبيها بالمضاف، فلو قالوا مفرد في باب النداء فالإفراد هناك يقابل ماذا؟ يقابل الإضافة وشبه الإضافة، فلا مدخل للجملة هناك، لا مدخل للجملة هناك، واضح؟ فقال فالمفرد نحو زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون وزيد أخوك. طبعا إعراب هذه الجمل سهل جدا، شيخ عادل يعرب هذه الجمل سريعا. ها كلها مبتدأ وخبر. طيب زيد هذه خبر، قائم هذه خبر مفرد، قائم خبر مفرد، قائم خبر مفرد، لماذا هو خبر مفرد؟ أحسنت، لأنه ليس جملة ولا شبه جملة. طب الزيدان قائمان خبر مفرد، شيخ محمد قائمان خبر مفرد، طب هذا مثنى، نقول لا علاقة بالتثنية والجمع هنا، ليس جملة. طيب الزيدون قائمون، قائمون خبر مفرد، ليه مفرد؟ ليس جملة ولا ولا شبه جملة. واضح؟ إذن الإفراد في باب الخبر يقابل ماذا؟ خبر الجملة وشبه الجملة. طيب زيد أخوك، أعرف شيخ عصام. أحسنت شيخ عصام. طيب قال وغير المفرد إما جملة اسمية نحو زيد جاريته ذاهبة، وقوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير، وقول الله تعالى قل هو الله أحد. إذن هذا هو الذي يقابل المفرد، أن يكون جملة، جملة اسمية أو فعلية أو شبه جملة من ظرف أو جار ومجرور. الكلام الآن على الجملة الاسمية، الجملة الاسمية. لكن هناك شرط في الجملة، أنه لا بد من وجود رابط يربط هذه الجملة بالمبتدأ، يربط هذه الجملة بالمبتدأ، وإلا كانت الجملة غريبة عن المبتدأ، لأن هذه جملة مستقلة، كيف نجعلها خبر المبتدأ؟ لا بد من رابط يربطها بالمبتدأ، كما تكلمنا في صلة الموصول. صلة الموصول من شرطه أن يكون فيه رابط يربطه بالاسم الموصول، واضح؟ فهنا لابد من وجود رابط، والرابط غالبا يكون الضمير، يكون الضمير. قال زيد جاريته ذاهبة، جاريته هذا هو الرابط، الضمير في جاريته ضمير ظاهر أو، واضح؟ طيب لو أردنا أن نعرب هذه الجملة، زيد ها مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، ها جاريته مبتدأ ثاني. أحسنت، لأني هنا الخبر جملة اسمية، جملة مستقلة، جملة اسمية، والجملة الاسمية تتكون من المبتدأ والخبر، فجارية ها مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، وجارية مضاف والضمير مضاف إليه. طيب ذاهبة خبر المبتدأ الثاني مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهر، والجملة من المبتدأ والخبر خبر المبتدأ الأول، خبر المبتدأ الأول. طيب وأين الرابط؟ الضمير في جاريته، الضمير في، هل يصح أن نقول ها زيد جارية ذاهبة؟ لا، لابد من وجود رابط. إذن الرابط وها هنا هو الضمير. طيب قال ولباس التقوى ذلك خير، خلي بالك هو مثل بأمثلة ثلاثة، لأن الرابط سيختلف، إذن الرابط قد يكون ضميرا. طيب لو أردنا أن نعرب هذه الجملة لنقف على الرابط، ولباس التقوى ذلك خير، لباس مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. طيب والتقوى لباس مضاف، والتقوى مضاف إليه. طيب ذلك خير، ذلك مبتدأ ثاني كذلك، وخير خبر المبتدأ الثاني، وذلك خير خبر المبتدأ الأول، هذه الجملة خبر المبتدأ الأول. أين الرابط؟ الرابط ها هنا اسم الإشارة الذي أشار إلى المبتدأ، فربط الجملة بالمبتدأ، إذن الرابط قد يكون اسم إشارة يشير إلى المبتدأ، يشير إلى المبتدأ، لأن ذلك تشير إلى ماذا؟ إلى لباس التقوى، إلى لباس التقوى. إذن الرابط قد يكون ضميرا وقد يكون اسم إشارة، قد يكون اسم إشارة، واضح؟ طيب قال قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، هذا هو المثال، المثال الثالث. لو أردنا أن نعرب هذه الجملة كذلك، ها قل فعل أمر مبني على السكون، واضح ولا مبني على حذف حرف العلة؟ استنى شيخ سعيد، ليه مش أصله قال، مش أصله قال فصارت قل، ها مبني على السكون ولا حذف حرف العلة؟ شيخ عاد ليه مش حرف العلة؟ قال الحرف الذي يحذف إنما يكون في آخر الفعل. الحرف الذي يحذف إنما يكون في آخر الفعل. واضح؟ يعني ما نقول أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، أدعو، ها هنا حذف. ليه بقى نقول هنا حذف حرف العلة؟ لأن الحرف الذي حذف في آخر الفعل. طيب، قل هو الله أحد. هو يا شيخ ضمير مبني في محل رفع مبتدأ. طيب، هو الله، الله أحد، الله أعرف المعارف، واضح؟ مبتدأ ثاني مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. أحد خبر المبتدأ الثاني، خبر المبتدأ الثاني. طيب، والجملة من الله أحد خبر المبتدأ الأول. طيب، ما الرابط ها هنا؟ الرابط وهذه الجملة لا تحتاج إلى رابط، لا تحتاج إلى رابط. لماذا لا تحتاج إلى رابط؟ لأن الجملة في معنى المبتدأ، لأن الجملة الإسمية التي هي خبر في معنى المبتدأ، نفس معنى الإيه؟ نفس معنى المبتدأ، فلا تحتاج إلى رابط، لا تحتاج إلى رابط يربطها بالمبتدأ. ولذا قال ابن مالك رحمه الله: وإن تكن إياه معنى اكتفى بها. يعني إن تكن جملة الخبر في معنى المبتدأ اكتفى بذلك ولا يحتاج إلى يعني إلى رابط، لا يحتاج إلى يعني إلى رابط. نعم، نعم، هو من الله أحد، الله هو الضمير العائد على الله تبارك وتعالى. مثلها تماما الدعاء المشهور في يوم عرفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر ذلك. أفضل، هذا هو المبتدأ، أفضل الذي قلت أنا والنبيون من قبلي، واضح؟ ها، أفضل الذي قلت أنا والنبيون، ما أفضل هذه مضاف، والذي مضاف إليه، لسه لم نصل إلى الخبر. فين الخبر؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك ولا، هذا هو الخبر. إذن الخبر هنا جملة. طيب، فين الرابط؟ ما فيش رابط. ليه ما فيش رابط؟ لأن الخبر في معنى المبتدأ، لأن الخبر في معنى، هذا الذي قيل في الخبر هو معنى المبتدأ، هو معنى المبتدأ. إذن من يذكر لنا الرابط مرة أخرى في الجملة الإسمية؟ إما أن يكون الرابط ضميرا أو اسم إشارة، أو أن يكون الخبر في معنى المبتدأ، أن يكون الخبر في معنى المبتدأ. طيب، قال: وإما جملة فعلية، وإما جملة فعلية، نحو زيد قام أبوه، وقوله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، والله يقبض ويبسط، والله يتوفى الأنفس. طيب، الخبر جملة فعلية، زيد معروفة. طيب، قام أبوه، قام فعل الماضي مبني، وأين الفاعل؟ أبوه، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ، خبر المبتدأ الأول، خبر المبتدأ الأول، واضح؟ طيب، والرابط هنا كذلك الضمير. طيب، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وربك يخلق، شيخ مصطفى، طيب ماشي، يخلق ما يشاء ويختار، مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، وفين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو سبحانه وتعالى. طيب، ما يشاء، ما يعني الذي، اسم منصوب بمعنى الذي في محل نصب مفعول به، ماشي، ما يشاء هو الخبر، هنا خبر جملة فعلية. طيب، والله يقبض ويبسط، كذلك نفس الكلام، الله مبتدأ ويقبض ويبسط، يعني يقبض هو ويبسط هو فعل وفاعل، هذا هو الخبر. الله يتوفى الأنفس، نفس الكلام، مبتدأ والخبر جملة فعلية. طيب، نكمل بعد الأذان. قال رحمه الله: وأما شبه الجملة، يعني أن يكون الخبر شبه جملة، وهو شيئان: الظرف والجار والمجرور، سواء كان ظرف زمان أو ظرف مكان. قال: فالظرف نحو زيد عندك، والسفر غدا، وقوله تعالى: والركب أسفل منكم. فلو أردنا أن نعرب هذه الجملة: زيد عندك، زيد ابتدى مرفوع علامة رفعه ها الضمة الظاهرة، طيب عندك المشهور أننا نقول ها شبه جملة في محل رفع خبر المبتدأ اللي هي ظرف مكان منصوب وعند مضاف والكاف مضاف إليه، وشبه الجملة هنا في محل رفع خبر لماذا؟ المبتدأ. واضح؟ والمحققون من أهل العلم يقولون إن الظرف والجار والمجرور إذا وقع خبرا فإنهما يتعلقان بخبر محذوف وجوبا، يعني ليس هما الخبر وإنما يتعلقان ها بخبر محذوف. الخبر ده يقدر بقى أو يقدر ماذا؟ ها كائن، حاصل، قائم، مستقر، موجود. فكأنك لما قلت زيد عندك يعني زيد مستقر أو كائن أو موجود عندك، واضح؟ فيجعلون الخبر ها هنا محذوفا، واضح؟ طيب والظرف، ظرف مكان يتعلق بهذا الخبر، واضح؟ لكن لو أردت الجملة هكذا عندك شبه جملة في محل رفع خبر، هذا صحيح، هذا صحيح. لكن لو أردت التحقيق تقول إن شبه الجملة يتعلق بخبر محذوف. طيب قال: والسفر غدا، السفر كذلك ها ابتدى مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، وغدا ظرف زمان منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، وشبه الجملة كذلك أو الظرف ها هنا ماذا؟ في محل رفع خبر. طيب لو أردنا القول الآخر نقول ها خبر أو الظرف هنا يتعلق بخبر محذوف، يعني كائن، السفر كائن، كائن غدا، السفر كائن، كائن غدا. قال: والركب أسفل منكم، كذلك يقال فيها ما قيل في غيرها. قال: والجر والمجرور نح زيد في الدار، زيد يا شيخ ياسر في الدار، نعم جر ومجرور شبه جملة في محل رفع خبر المبتدأ. طب الإعراب الآخر شبه الجملة متعلق بخبر محذوف وجوبا تقديره كائن أو مستقر في الدار. طيب وقول الحمد لله كذلك الحمد كائن لله أو مستقر لله، هذا والإعراب الآخر، وإلا قلنا الحمد مبتدأ والجر والمجرور هو الخبر. قال: ويتعلق الظرف والجر والمجرور إذا وقع خبرا بمحذوف تقديره كائن أو مستقر، يتعلق بمحذوف تقديره ماذا؟ كائن أو مستقر، واضح؟ أظن سهل جدا ومضى ذلك. قال: ولا يخبر بظرف الزمان عن الذات، ودي نقطة مهمة جدا. ظرف المكان لا إشكال في إخباره، في الإخبار به عن الذات، يعني تقول زيد عندك، واضح؟ لكن ما ينفعش تقول زيد غدا، زيد صباحا، مساء، هذا لا يصح. لا يخبر بظرف الزمان عن الذوات. ما معنى الذات؟ يعني ما قام بنفسه. ولذا عند أهل الكلام يقولون ها العرض والجوهر، ويعنون بالجوهر يعني الذات التي تقوم بنفسها. فلا يخبر بظرف الزمان عن ماذا؟ عن الذات. فلا يقال زيد اليوم، وإنما يخبر بظرف الزمان عن المعاني، المعاني يعني الحوادث، ما يقوم به المرء من فعل كصيام وحج وغير ذلك. فتقول الصوم اليوم والحج غدا. طيب لماذا صح هذا الإخبار؟ لأن الصوم ليس ذاتا، وإنما هو فعل وحدث ومعنى، فعل وحدث ومعنى. طيب لو أردنا أن نعرب الصوم اليوم مبتدا مرفوع علامه رفعه الضمه الظاهره. طيب واليوم ظرف تقديره كائن، واضح؟ طيب والسفر غدا كذلك. قال وقولهم الليلة الهلال مؤول، وقولهم الليلة الهلال مؤول، واضح؟ الليلة عندكم ضبط الليلة على النصب؟ ها؟ لا، هي الليلة على الصحيح، الليلة، لأن نحن نتكلم في الظروف، نحن نتكلم الآن في الظروف. لو قرأناها كذا الليلة الهلال، هل الهلال ظرف؟ طيب الليلة بالضم تكون ظرفا، الظروف منصوبة، إذا لابد من هذا الضبط. أصلحه عندك، الليلة الهلال، الليلة عندك. طيب نسخة صحيحة، الليلة الهلال. طيب ما إعراب الليلة؟ ظرف زمان، واضح، منصوب علامة نصبه، ماشي، ونقول هذا هو الخبر، خبر مقدم. طيب الهلال أي طلوع الهلال، ولذا قال مؤول، مؤول يعني المبتدأ ها هنا محذوف، واضح، حذف وقام مقامه، ها، ما أضيف إليه إلا يعرب. أيوة مبتدأ مؤخر، نعم، لأن كلمة الليلة خبر، خبر مقدم، فالليلة منصوبة كما قلنا خبر مقدم، والهلال مبتدأ مؤخر، أو المبتدأ ها هنا محذوف، أي طلوع الهلال الليلة، طلوع الهلال الليلة. قال ويجوز تعدد الخبر، يجوز تعدد الخبر، يعني أن تخبر عن المبتدأ بأكثر من خبر، فتقول خبر أول، خبر ثاني، خبر ثالث، واضح؟ نحو زيد كاتب شاعر، زيد كاتب شاعر، فزيد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، الضمة الظاهرة. طيب كاتب خبر أول مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، شاعر خبر، خبر ثاني، واضح؟ لأنك يصح أن تقول زيد كاتب، تمت الفائدة، زيد شاعر، تمت الفائدة. فهذه أخبار عن المبتدأ، هذه أخبار عن المبتدأ. قال وقوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، هو ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ. طيب الغفور خبر أول، الودود خبر ثاني، ذو خبر ثالث، وذو مضاف، والعرش مضاف، المجيد على قراءة الرفع، لأن عندنا قراءة رفع فيكون اسما لله تبارك وتعالى من أسماء المجيد، وعند قراءة الخفض فيكون المجيد وصفا للعرش. المجيد خبر، ها، خبر رابع. طيب فعال خبر، خبر خامس، خبر خامس. إذن يجوز تعدد الخبر، يجوز تعدد الخبر كما يجوز تعدد النعت. قال وقد يتقدم على المبتدأ جوازا، قد يتقدم الخبر على المبتدأ جوازا، فلك أن تقدم المبتدأ كما لك أن تقدم الخبر، يعني كلاهما جائز، كلاهما جائز، وإلا فالأصل أن يكون المبتدأ مقدما على الخبر. قال نحن في الدار زيد، في الدار زيد، فهنا يجوز أن تقدم الخبر على المبتدأ، تقول زيد في الدار أو في الدار، في الدار زيد، واضح؟ لكن خلي بالك مسألة التقديم والتأخير لها غرض بلاغي، لها غرض بلاغي، واضح؟ يعني لو قلت زيد في الدار، لعل هذا جواب لسؤال السائل، ها، من في الدار؟ طيب في الدار زيد، أين زيد؟ واضح؟ فالتقديم والتأخير له غرض بلاغي. هنا قال كلاهما جائز، كلاهما جائز، العربي الفصيح يعلم أن كليهما جائز، فأحيانا يقول في الدار زيد، وأحيانا يقول زيد في الدار، كلاهما جائز، لكن لما قدم هذا قدمه لغرض بلاغي، ولما قدم ذاك قدمه كذلك لغرض بلاغي، واضح؟ طيب لماذا جاز هنا التقديم والتأخير؟ ها، لأن المبتدأ معرفة، لأن المبتدأ معرفة. أما لو كان المبتدأ نكرة وكان الخبر شبه جملة وجب تأخر المبتدأ على الخبر. يعني في الدار رجل، هذا واجب، لا تقل رجل في الدار. لماذا وجب هنا التقديم والتأخير؟ لأن المبتدأ نكرة رجل. أما إن كان المبتدأ معرفة صار كلاهما جائزا، لأن زيد عالم، فيجوز أن تقول في الدار زيد وزيد وزيد في الدار. قال ووجوبا، يعني أحيانا يجب أن يتقدم الخبر نحو أين زيد وإنما عندك زيد، وقوله تعالى أم على قلوب أقفالها. فعندنا الآن سبب في هذه الأمثلة الثلاثة لوجوب تقدم الخبر على المبتدأ. طيب أين زيد؟ أين هذا اسم استفهام، وأسماء الاستفهام لها الصدارة لا يتقدم عليها غيرها. أسماء الاستفهام لها الصدارة. إذن لو أردنا أن نعرب زيد، ها مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفعها الضمة الظاهرة، طب أين؟ اسم استفهام في محل رفع خبر مقدم. طيب ما سبب وجوب تقديم اسم الاستفهام هنا؟ قلنا لأنه ها له محل الصدارة، له محل الصدارة، واضح؟ طيب إنما عندك زيد، إنما عندك زيد، ما سبب الوجوب ها هنا، وجوب التقدم؟ الحصر، الحصر، واضح؟ من أسباب وجوب التقدم الحصر، وإنما أداة حصر، ولذا نقول إن ها حرف توكيد ونصب، وما هذه تكف عملها، ولذا ما بعدها يعرب مبتدأ وخبر، ما فيش بقى اسم إن ولا خبر إن، لأن الجملة قبل دخول إن، إن عندك ها زيدا، إن عندك زيدا، أو إن زيدا عندك، واضح؟ طيب لماذا قدمنا الخبر هنا على المبتدأ؟ للحصر الموجود في قولنا إنما. طيب قال وقوله تعالى أم على قلوب أقفالها، أم على قلوب أقفالها، كذلك تقدم الخبر ها هنا على المبتدأ لئلا يلزم عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. فاكرين لما تكلمنا على أسباب تقدم المفعول على الفاعل وجوبا، ها وذكرنا شاهدا على ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى، من يذكر الشاهد له جائزة، ها الجائزة، أحسنت يا شيخ سعيد، أعد الشاهد مرة أخرى، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، فربه هي الفاعل، واضح؟ طيب لماذا تقدم المفعول على الفاعل وجوبا؟ لماذا تقدم المفعول على الفاعل وجوبا؟ لأن عندنا ضمير هنا أم على قلوب أقفالها، فلو قلنا أم أقفالها على قلوب، الهاء هذه تعود على ماذا؟ على ها الهاء تعود على القلوب، تعود على القلوب، والأصل إن الضمير يعود على ما تقدم عليه ولا على ما تأخر عنه؟ على ما تقدم عليه، واضح؟ ولذلك تقدم الخبر ها هنا وجوبا. طيب قال وفي الدار رجل، ها من يقول سبب وجوب التقدم ها هنا؟ لسه ذكرنا، لأن المبتدأ نكرة، مبتدأ نكرة. طيب قال وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر جوازا نحو سلام قوم منكرون. قلنا ما معنى كلمة جواز؟ يعني يجوز لك أن تحذفه وأن تثبته. طيب نكتفي بهذا القدر، يعني أردت أن أني هذا الباب، لكن حتى لا نطيل على المصلين نكمل إن شاء الله الدرس القادم. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.